إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم حورية. حورية أوبريت من تأليف عبد الفتاح مصطفى، لحنها ووضع موسيقاها حسين جنيد وأخرجها محمود السباع. حكايتك ومصدق روايتك والوردة اللي فضلة هحرصها لإلادك وعرف ليه جننت يا دي. Yeah. صوت حمامة بتقرب شوية، اهي بانت هناك اهي عالورد جاية. هفضل مستخبي لحد ما تبقى جنبي. الورد اعشق جماله وهو لسه قلوب، واحبه ماله يتبن وابتسامته شحوب، ولو يتوب كل عاشق اديني قفشتك وصبحتي ملك ايديا، حرميه اجمل ورده طلعت اجمل حرميه. في عمر حمام كده غنى، لازم ده حمام الجنه. الله يا سلام عالمنظر، من ارهز برجت اخضر وجناح ابيض هزاز، ريشه فضه وريشه الماس. وجناح ابيض هزاز، ريشه فضه وريشه الماس. اعمل معروف اعتقني، اعتقني لوجه الله، حبعت لك وردك بكرة الورد اللي أنا سرقاه. مش معقول أسيبك مهما تقولي، بكرة ريشة من جناحك تسوى ملك كسرى. ارحمني كثيرا أبكي لك أسيرا، ارحمني كثيرا أبكي لك أسيرا، أصلي مش حمامة ده أنا زيك أميرة. أنت يا أميرة لازم جنية، ولا جنية ولا إنسية، أنا جنسية تسمى حرية، مش راح أصدق غير بعناية. شوف رقبتي سلك ومصر قبل ما بان قدامك تحت، لا تقربني ولا تلمسني ولا تسألني ولا تحبسني. أحلف لك سبحانك ربي، سبحانك ربي، وسلامك لعني وقلبي. ده جمالها فوق كل جمال، دي حقيقة ما يطل خيال. ده جمالها فوق كل جمال، دي حقيقة ما يطل خيال. وإزاي أصدق إني في حقيقة هتلاقيني بعد دقيقة. قوليلي اسمك كفاية تعرفني حرية. وفين بلادك قولي الوداع. صباح الغزلان شوفوا شوفوا ده الغراب جاي شايل وردتين وردتين هما فين الغراب هو الحرامي هما الوردتين الغراب شايل جواب يبقى جني مش غراب اقفشوه امسكوه بالحصى يلا احدفوه احدفوه احدفوه احدفوه وقعناه وامسكناه هاتوا قبل الوردتين هما فين ليموني فين الجواب مكتوب على ظرف خصوصي للأمير بالجواب والوردتين للأمير حالا حطير للأمير حالا حطير مولاي مسكناه الحرامي وكان غراب جه معاه الوردتين ومعاه جواب فين الجواب فين الجواب فين أمير الوردتين عندك راوتهم لك بدمع العين فكرك فيا فكري معاك أمير إنساني لأجل أنساك هاتوا الغراب هاتلي حبلي كن متين واربطه في رجله اليمين هات حصاني وهاتلي سيفي وهاتلي عدة السفر والغراب هيكون دليلي هو يكشفلي القدر لو عصيت ادي سلاحي مش هخليلك خبر وقفتي ليه تقصد ايه لو قابل لك يا امير يرعبك حجم الكبير يرعبك منظر عيوني والشراب منهم يطير زي ما اديتك امان انت تديني الامان شبيك لبيك عبدك بين ايديك وصلني الارض حرية وريني اوام فين هي قدامنا تلات وديان يسكنها ملوك الجان لو عديت من ابوابها حتكون بعدها في امان أول باب يا أمير وراه وادي الأهوال فيه مردة بتهد جبال وأقسون وأفاعي والطوال روح دق الباب وحسيبك غير المكتوب ما يصيبك حسيبك غير المكتوب ما يصيبك حسيبك غير المكتوب ما يصيبك يا ويلك يا ويلك نهضت إليك يا عبد لوامك يا طايع لميلك يا ويلك يا ويلك يا ويلي. الشيوخ العزارة الأبلسة. انت لسه شفت ايه؟ لسه لسه لسه لسه سلسلوه ايدوه عالملك زوش اصحابوه عالملك زوش اصحابوه. الملك زوش العظيم. المحاكمة تبتدي. متهم جاسوس أسين. ايه جزاء المعتدي؟ هو فين؟ بين ايديك. الجاسوس عقابه ايه؟ الهلاك. لك دفاع؟ لا ماليش. نحكم عليه. الغالية هي حورية. أحلف يا بابا إنه بريء. ما ظهرش لي كده في التحقيق. أنا السبب في اللي جراله. أنا اللي تاخدوني بداله. بس قبل ما تعدموني وصلوا لحظة بلاده. قبل موت طمنوني والملك فعل مراده. يا عالم خدوني فداها وتسلم ويسلم صباها. الأمان الغراب. لك أمان يا وزيري كهرمان. اقبلني أتشفع لمكرمك يا عظيم الشان والأخلاق. قلبين وفي إيدك هنويتهم. اعطف على قلب العشاق يا وزير كهرمان. انت لك عهد الامان واللي تشفع له شفعتك امحي جرمه مهما كان. يعني صافح عن عبيدك بس تنفيهم بعيد. يلا خدهم بين صوابعك. أمر سيدي شيء أكيد. والماضي بخيال والماضي بخيال والماضي. الماضي بقى خيال والماضي بقى خيال. أصل القصة شجرة ورد جابها بينا وليل عهد تطرح مرة تبقى مرة ما تجيبش إلا تلات وردات والمرة دي جابت له حورية وعايش في دبات ونبات ومخلي صبيان وبنات صبيان خليك صبيان وبنات. استمعتم إلى أوبريت حورية كتبها عبد الفتاح مصطفى، لحنها ووضع موسيقاها حسين جنيد، قام بالغناء أحلام إبراهيم حمودة، سيد إسماعيل، أجفان الأمير، جمال محمد، محمد سرور، عبد الحليم فاروز، محي الخضري والمجموعة. الأوبريت من إخراج محمود السباع.